بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الدرس المجلس الثالث، وهذا هو المجلس الرابع. نستكمل فيه مضللات ذكر نستكمل فيه ذكرى ضلالات هذا الجهمي الذي فتن الناس عن دينهم وعن عقيدته أصحاب رضي الله عنهم أجمعين. فنقول انقطع التسجيل قبل أن نذكر قوله عن المرجئة والشيعة. قال ابن تيميتهم والجهمي قال: وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا بعدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء. مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 351. قال: وما سلف الأئمة لم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة. كذبا والله ورب الكعبة، فالسلف أجمعوا ولم يختلفوا أبدا في تكفير أبي حنيفة، وفي تكفير شيخه حماد بن أبي سليمان، وفي تكفير غيرهم. وسعيد بن جبير كفر طلق بن حبيب المعافري، وهجر من تكلم معه، مجرد في الطواف تكلم معه في الطواف فهجره وقال: لا، لولا اني اعلم انك كذا كذا وكذا لما كلمتك ما حييت، وقال: ما رأيت وجهي محيت. وذكر هذا ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، فمن أراد أن يرجع له فليرجع له. فالمرجئة كفار، فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فقد خالف إجماع السلف أن العمل داخل في الإيمان. والمرجئة كلها، سواء مرجئة ما يسمونه مرجئة الفقهاء، وهو اصطلاح أحدثه ابن تيمية، اصطلاح محدث ومبتدع. والمرجئة هم المرجئة، أبو حنيفة هو المرجئة. إذا قيل المرجئة فمقصود به أبو حنيفة، وإذا قيل الجهمية فالذين يقولون الإيمان معرفة. وقد نص الإمام أحمد على هذا، فقال في كتاب السنة في التفريق بين المرجئة والجهمية، قال: المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وقال: وأما الجهمية فالذين يقولون الإيمان المعرفة. هكذا قال بالنص المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. وقال: وأما الجهمية فالذين يقولون الإيمان المعرفة، فهم أشد كفرا من المرجئة، وكلاهما طائفة شرك وكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك أقول قول ابن تيمية: هذا كذب صريح وكذب على الأئمة والسلف. قال ابن تيمية: وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد بأنه لا يكفر هؤلاء. مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 351. طبعا مصطلح السلف هذا مصطلح فيه غموض شيء ما، لأن بعضهم يطلقه على من أراد ممن خالف الحق. والسلف إنما يقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن سار على طريقتهم إنما يقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم فقط، ومن سار على منهجهم فقط. لذلك يجب أن يعبر بتعبير ليس فيه إشكال. بعض الناس يقول: السلف كل من تقدمنا. لا يقصد بهذا السلف. أما ابن تيمية هنا لا أدري، لم يتحرر لدي مراده بالتمام من اصطلاح السلف، ولكن السلف كما هو معلوم في اللغة من تقدمنا زمانا. وإنما يصح إطلاق السلف اتباعهم من كان على منهج الصحابة عنهم، من كان على منهج الصحابة هذا هو الضابط في المسألة. أما من كان من غيرهم وإن سمي من السلف فهو خلفي تلفي خبيث مرجئ جهمي، لا يجوز موالاته ولا حبه ولا توليه. فالسلف مصطلح السلف ينبغي أن يحرر وأن يعرف المراد منه بالتمام دون زيادة أو نقص، ليكون تعريفا واضحا، وإلا يستبدل بغيره يقال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا واضح لا اشكال فيه. يقال الصحابه كذا، او يقال من اتبع الصحابه من التابعين. فاذا اريد الصحابه فليقل الصحابه، واذا اريد التابعون فليقل التابعون. اما من اراد الاجمال واللبس فما افسد الدين الا الاجمال، كما قال ابن تيميه في النونيه ابياتا لا احفظها الان، قال ما افسد، بمعنى ما افسد الدين الا الاجمال وعدم التفصيل، ومن ارادها فليبحث عنها في مضانها او في النونيه تحديدا يعني. ثم قال ابن تيميه الجهمي، وهنا قال والشيعه لم يكفروهم، هذا كذب كذب واضح وصريح. العلماء كفروا عبد الرزاق صنعاني وفيه تشيع، وقال علي المديني والله لو ارتد عبد الرزاق صنعاني عن الاسلام ما تركنا حديثه، يعني انه كان صادقا ثبتا في الروايه لا يكذب ولا يعني بل متحريا للصدق والصواب. فقال لو كذا كفر ما تركنا حديثه، حينما سأله أحدهم، وتجد هذا في السير للذهبي في الترجمة، في ترجمة الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف وصاحب التفسير وصاحب آثار الصحابة رضي الله عنهم، جزء في آثار الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال ابن تيمية هذا الجهمي الخبيث، قال وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد، نزاع وتردد عن أحمد وغيره، مجموع الفتاوى الجزء الثالث في صفحة 352. طبعا جعل الرافضة مع الخوارج هذا من التلبيس، من التدليس والكذب الخسيس. أولا الخوارج نعم حصل فيهم لبس في صدري في صدري في أول ظهورهم في زمن علي رضي الله عنه، حيث قالوا له يا علي بعدما فرغوا من قتلهم في النهروان، قالوا يا علي أكفار هؤلاء؟ قالوا من الكفر فروا. قالوا أكفار هؤلاء؟ قالوا قال من الكفر فروا. قيل له أمنافقون هم؟ إن كانوا ليسوا كفارا فمنافقون يدعون الإسلام ويبطلون الكفر. قالوا أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم؟ ليسوا كفارا وليسوا منافقين، فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. وهذا الأثر صحيح ذكره مسندا بعض الأئمة، ولا يحضرني الآن العزو، ولعله يعني يذكر فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا تنبيه دقيق ومسألة لا بد من التوطد لها. ما يروى عن علي أنه قال عن خوارجي إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، هذا كذب، هذا لم يقله علي رضي الله عنه لخوارج، بل قاله لعلي، بل قاله لمعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم الذين قاتلوه، فقال فيهم إخواننا بغوا علينا. وهذا واضح صريح في سيرة علي رضي الله عنهم في قتاله للخوارج وفي قتاله لمعاوية ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. رضي الله عنه كان يعامل الصحابة الذين قاتلوه مع عائشة في يوم الجمل والصفين، كان يعاملهم معاملة الإخوان ويقتلون، مع ذلك لم يكفرهم ولم يعني يحصل بينهم تكفير. أما ما يروى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يكفر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلعل هذا كما قال المروزي في تعليم غزوة الصراع لا يثبت عن عمار بن ياسر أنه كان يكفر عثمان رضي الله عنه. وهذا عجيب جدا، حينما طلعت عليها في تعليم غزوة الصراع تعجبت كيف يقال أن عمار بن ياسر كان يكفر عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين ومبشر بالجنة. ولكن قال المروزي انه انكر عليه في الحديث الضعيف، فانكر عليه علي رضي الله عنه فرجع عن قوله هذا. ولكن لابد من مراجعه الحديث والوقوف على اسناده، وتتبع طرقه. ولكن لعله لم يثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، والله اعلم بالصواب سبحانه وتعالى. فالشيعة الصحيح انهم، اين وصلنا؟ ثم قال ابن تيمية، لعلنا قد قدمنا واخرنا في الكلام، لا ادري اين وصلت، لكن ثم قال ابن تيمية: واما الخوارج والروافض فلعل الذين يتابعونني يعني ينتبهوا، لأني ذكرت شيئا ثم رجعت فحصل في الكلام تقديم وتأخير. ثم قال ابن تيمية: وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع متردد في عن أحمد وغيره، مجموع الفتاوى في الجزء الثالث في صفحة 382، في صفحة 352. أما نسبته لعدم تكفير الخوارجي نعم كذلك، نعم صحيح أنه حصل فيهم تردد في زمن الإمام في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله السابق الذي ذكرناه، وكذلك ورد عن أظن عن إبراهيم النخعي أنه قال إن الخوارج كذا، قال كفار ويحل لنا نكاحهم، لعله يقصد بالكفار يعني قد ارتكبوا اعمالا يعني تصل الى الكفر ويحل لنا نكاح. هذا ذكره ابن الجوزي في تلبيس ابليس، ونقول وننبه هنا انا نقول ابن الجوزي يذكرها من حفظه، وفيها في الفاظها يذكر اشياء بالمعاني، يذكر اشياء بالمعاني ويخل بالمعنى ويختل فيها المعنى احيانا، يختل فيها المعنى كثيرا ويحصل فيها السهو والخطأ، فيجب أن يتنبه لنقلات ابن الجوزي فإنه ينقل أحيانا من حفظه والحفظ خوان، فيحصل فيها خلل في ألفاظها قد يخل بالمعنى. أما الروافض فلم يقال فيهم أحد أبدا ما علمته، وإنما حدثت بدعة الروافض حينما قالوا لزيد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: لا أتبرأ من وزيري جدي، أتبرأ منهم من وزير جدي. فقالوا: إذن نرفضك. وأظنهم قالوه له حينما خرج وتركوه وحده بلا معين، كأنهم حثوه على الخروج، فلما خرج كان بحاجة شديدة إليهم، يعني في وضع، في موقف، في مأزق شديد وفي حالة صعبة، فقالوا له: ها الآن تبرأ من أبي بكر وعمر. قال لهم: لا تبرأ من وزيري جدي، وثبت على هذا. فقالوا: نرفضك. فسموا رافضة لرفضهم لزيد بن علي بن الحسين. والروافض الكفار لا يشك فيهم أحد ذاق أو عرفها أو شم رائحة العلم أو ذاق طعم الإيمان. كل من ذاق طعم الإيمان لا يشك في كفر الرافضة الأنجاس. وكذب ابن تيمية في هذه الأقوال، وكذب بالنسبة هذا إلى الإمام أحمد والسلف، وكذب تلميذه ابن مفلح، حيث قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وروي عن إبراهيم الحربي أنه، أي أن الإمام أحمد الحنبل، أي أنه جعلهم في حل، أي جعل الجهمية في حل، وقال: لولا أن ابن أبي دؤاد داعية لأحللته. وروى عنه عبد الله أنه أحل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن ابن إسحاق فيما بعد. الآداب الشرعية في الجزء الأول صفحة 70 و71، طبعة عالم الكتب. وهذا كذب صريح على الإمام أحمد أنه حلل الجهمية، ويتضح فيما يأتي من نقول. وكذا ابن تيمية أيضا على أحمد بن حنبل في جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أكاذيب ابن تيميتهم الجهمي على الإمام أحمد بن حنبل. وكذا ابن تيمية أيضا على أحمد بن حنبل في جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحكى ابن تيمية على ابن حنبل جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الجواب الباهري، وأن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فأي دليل يجيز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ونقولات ابن تيمية لا نثق فيها، بل هي كذب ومحض افتراء، مع أن ابن تيمية نفسه يقول إنه كثيرا ما يكذب على الأئمة كأحمد وغيره، وهذا ويقول إن أصحابه يذكرون عنه أشياء لا تثبت عنه. ومنهم أيضا أنت يا ابن تيمية أنت منهم، يحكي عن ابن تيمية أنه حكى عن ابن تيمية جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الجواب الباهر، وعن أحمد ابن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بل والله لو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنكرها وقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ولكن هؤلاء الزنادقة يكذبون ويكذبون. المسألة الضلالة الخامسة الضلالة الخامسة عشر عدم تكفير ابن تيمية للمأمون، هذه من طوام هذا الرجل، لا يكفر الجهمية ولا يكفر الداعية، رأس الضلال والكفر، ويكذب على الإمام أحمد ويكذب على غيره. قال ابن أبي شيبة في المصنف في حديث ذكره، حدثنا ركيع عن مسعر عن وبره عن خرشه قال قال عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، هلاك العربي اذا بلغ ابناء بنات فارس، وهذا ينطبق اشد ما يكون على المأمون. قال الخلال في السنه اخبرني في السنه اظن الفقره 1708، أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل، فقال أهل طرسوس الكافر لا، فقال الكافر لا رحمه الله، قالوا الكافر لا رحمه الله، حكموا بكفره ودعوا عليه أن الله لا يرحمه، فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا أي المأمون، هذا قبر الذي في طرسوس وهو قبر المأمون، نص على ذلك شيخكم ابن تيمية يا جهمية، لا تخالفون شيخكم يا جهمية. قال ابن تيمية ولهذا كثر ذكر طرسوس في كتب العلم والفقه والمصنفة في ذلك الوقت، لأنها كانت ثغرة المسلمين، حتى كان يقصدها أحمد بن حنبل والسري السقطي وغيرهما من العلماء والمشايخ للرباط، وتوفي المأمون قريبا منها، وتوفي المأمون قريبا منها، هذا قاله في مجموع الفتاوى في الجزء 27 في صفحة 53، في صفحة 53. وقال الذهبي في السير إعلام النبلاء في الجزء العاشر في صفحة 289 في ترجمة المأمون، توفي بدندون، فنقله ابنه العباس ودفنه بطرسوس في دار خاقان خادم أبيه، انتهى. فالمأمون هو الذي في قبره في طرسوس. بعضهم في منتقى الحديث يقول لا، لعله غيره، يشكون من تظنونه إذن يا جهمية؟ من يكون الذي في قبر طرسوس هذا؟ من الذي كفره أحمد؟ يقول بعضهم أصاب في النقل، فقال ان خلاه لم يستطع ان يذكره لخوفه، لان الدوله دولته بني العباس. فقال لا، لا كان المفروض ان يذكره، لا لم يكن يستطيع ان يذكر اسمه ويصرح باسمه، ولكن يفهمه اللبيب ويجهله البليد. فانتم بلداء سفهاء. يقولون لا ليس هو، ما الذي يكون هذا القبر؟ قبر جني ولا قبر فرعوني؟ ومن الذين كفروا المأمون أحمد بن نصر الخزاعي، كما في الحجة في الحجة الأصبهاني أنه كان يلعنه ويقول عنه خنزير، يلعنه ويقول خنزير يعني المأمون. وهنا ابن تيمية قال هو ماذا قال؟ قال سوف أذكره في ما سبق، قال لا لم يكفروه فلا يهم هذا. ثم قال خلال رحمه الله تعالى: أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال قلت يا أحمد حنبل ابن أبي دؤاد، قال كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم. انظروا لقول ابن مفلح أنه عفى عنه ابن أبي دؤاد. ثم هنا ينقل الخلال رحمه الله تعالى وهو أعلم من ابن مفلح تلميذ ابن تيمية، قال أخبرني الحسن بن ثوابن المخرمي أو المخرمي قال قلت لأحمد حنبل ابن أبي دؤاد، قال كافر بالله العظيم. انظر لتكفير بالعين، يقول ابن تيمية لا يكفر بالعين، هذا ما هذا، هذا ما هذا، يقول كافر بالعظيم، تكفير بالعين ولا بالنوع، كما يقول شيخه ابن تيميتهم الكافر الجهمي الخبيث. تكفير بالعين واضح وصريح، يا ناس افهموا، يا ناس فتحوا عقولكم، عليها أم عليها أقفالها؟ سبحان الله العظيم. قال الخلال: وسوف أذكر لكم العزو. أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي قال قلت يا أحمد ابني حنبل ابن أبي داود ابن أبي دؤاد، قال كافر بالله العظيم. ذكره الخلال في السنة في الجزء الخامس في صفحة 117، وهو أيضا عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء الرابع في صفحة 153. وورد في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، قال في رواية حنبل: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام، يعني المأمون. قال عدو الله، عدو الله وعدو الإسلام يعني المأمون كافر. ثم يقول ابن تيمية: لم يكفره، لم يكفر المأمون، وجعله واستغفر له وحلله، أي كذب هذا وأي ضلال. فأبو يعلى الفراء أقرب إلى الحق من ابن تيمية والجهمي الكافر، وإن كنا لم يتبين أمره بعد، ولكن لعله كابن تيمية أيضا، فإنه تربى في أحضان المعتزلة، زوج أمه كان معتزليا، أظنه عبد الجبار معتزلي. وفي كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء قال في رواية حنبل: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة السنة. إماتة السنة هل هي معصية صغيرة؟ إماتة السنة كفر عظيم، يعني الذي كان أحدث قبل المتوكل، أي يعني الذي كان أحدث قبل المتوكل، فأحيا المتوكل السنة. وقال: فيما رأيته على ظهر جزء من كتب أخي رحمه الله، حدثنا أبو الفتح ابن منيع قال: سمعت جدي يقول: كان أحمد إذا ذكر المأمون قال: كان لا مأمون، كان لا مأمون، قال: كان لا مأمون، كان أحمد إذا ذكر المأمون قال: لا كان مأمون، كان لا مأمون، كان لا مأمون، يعني يذمه ويسبه ويشتمه، يقول ليس مأمونا يعني خائنا خبيثا لعينا، هذا معنى الكلام. لا مأمون يعني خائن خبيث لعين فاسق لا خبيث، افهموا هذا، ما لم يفهمه فهو وغيره من المخلوقات سواء. وقال في رواية الأكرمي في امرأة لا ولي لها السلطان، فقيل له: تقول السلطان؟ يعني السلطان كافر، يعني هذا معنى كلام السلطان كافر، ونحن على ما تراه. وذلك في وقت يمتحن فيه القضاة فقال أنا لم أقل على ما نرى اليوم، على ما نرى اليوم، ولكن وإنما قلت سلطان، يعني على الأصل في الشرع أن المرأة التي لا ولي لها يرجع فيها السلطان، سواء في زمن أحمد أو قبله أو بعده، يعني يقصد أن السلطان يرجع إليه في تزويج المرأة التي لا ولي لها، أم تترك هكذا حتى تعنس وينتهي عمرها بلا نكاح؟ ما الحل إذن؟ حل يقول ارجع تذهب إلى السلطان، فالسلطان يكون لها وليا حينما لم يملك لها ولي. فيقول السلطان إنما قلت السلطان، يعني لهذا الأجل، لأجل هذا أنه لا ولي لها، فهي مضطرة إلى النكاح، أن تجلس هكذا بلا نكاح ولا زواج. فهو واضح أنه يرجع إلى السلطان حتى وإن كان كافرا. بعضهم يستدلون ويقولون أحمد محمد لم يخرج عليه، وإذا لم يخرج عليه ما الإشكال؟ إذا كفر الحاكم وكان مسيطرا على الناس ويفتنهم ويعذبهم كالمأمون، كان مسيطرا على الناس ويفتنهم ويعذبهم ويسجنهم ويقهرهم بقوته وسلاحه، فنقول لم يخرج عليه، لم يستدعى أحمد حنبل أن يرد عن نفسه، كاد أن يقتل، وقتل محمد أحمد بن نصر الخزاعي، قتل كثير من العلماء وسجنوا وعذبوا وجعلت في أرجلهم القيود والسلاسل والحديد. ثم يقال لماذا لم يخرج عليها أحمد حنبل؟ ما كان يستطيع أن يخرج عليه، هل تكلفه له ما لا يستطيع؟ هل يجوز التكليف بما لا يستطاع؟ يا جهمية يا زنادقة افهموا واعقلوا، اعقلوا، لا يجوز التكليف بما لا يستطاع، والواجب في الشرع كما يعلم أدعياء العلم من أهل الأصول وغيرهم أن الواجب لا واجب مع العجز، والواجب يسقط مع العجز كما هو معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. نص واضح وصريح في أن العاجز عن فعل واجب من واجباته فإنه يسقط عليه إذا كان لا يستطيع أداء هذا العمل، ولكنهم يتخلون عن العلم، عن العلم وعن القواعد وما تعلموه، ثم يقولون لماذا لم يخرج؟ إنه يراه مسلما. لا لا، هل قال الإمام أحمد بن حنبل لا يجوز الخروج عليه لأنه مسلم هكذا نصا؟ لم يقله أبدا، وإنما قال الدماء، لم يقل لا مسلم مسلم مسلم، قال لا الدماء، يعني تراق الدماء ولا نستفيد شيئا. فهذه مسألة الخروج على الحاكم الكافر مسألة اجتهادية، لا يصح أن تقحم في مسائل العقيدة، بل هي مسألة فقهية يرجع فيها في أبواب الفقه بعيدا عن مسائل العقيدة، لأن مسائل العقيدة فيها ولاء وبراء، ويضلل المخالف فيها ويكفر ويهجر ويكون مبتدعا ضالا. أما مسائل الاجتهاد، مسائل الفقهية، فإنه مسائل الفقهية فإنه لا تثيب على من اجتهد واتبع ما يترجح له من الأقوال إذا لم يكن فيها نص واضح وصريح، وإن كانت نازلة حادثة في عصر من العصور. فلا بد أن نفهم هذا ونفقه هذا، أن المسائل الفقهية لا يصح إقحامها وجعلها في مسائل العقيدة كأنها من المسلمات التي لا يجوز الخلاف فيها، بل مسائل الفقهية تجعل في نصابها الصحيح وتجعل في موضعها الصحيح. وإني أعجب من تيمية هذا، حيث يقلد الجويني الأشعري الكافر. قال الصفدي في الغيث المسلم في شرح لامية العجم في الجزء الأول في صفحة 79، قال: حدثني من أثق به أن الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية قال رحمه الله، وأنا أقول لا رحمه الله، كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده من مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها، وذكر هذه المقالة عنه السيوطي في كتابه صون المنطقي في صفحة 9، وردها كذلك السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية ببساطة على الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية في الجزء الأول في صفحة 9 أظنها هكذا، أو أظن العكس. وذكرها من المعاصرين محمد الدين الخطيب في تحقيقه لعواصم من القواصم. قال الجويني الأشعري في الغياثي عن المأمون في صفحة 193، قال: ولو قلت إنه مطالب بمغبات البدع والضلالات في الموقف الأهون في العرصات لم أكن مجازفا. انظروا لقول ابن تيمية وقول الجويني الأشعري الجهمي الكافر الذي ينكر علو الله سبحانه وتعالى، تجدونهما قريبان من بعضهما. ولعلنا نكتفي في هذه هذا الوقت لدخول أذان صلاة المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فلا بد أن نحذر ونخاف من الله سبحانه وتعالى أن يضلنا، فالهداية ليست بأيدينا ولا نملكها، بل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فالخوف ينبغي أن يكون عظيما من هذا، فمن كان خوفه من الله كبيرا عظيما فهو الذي يستفيد علما وهدى وصلاحا وتقى، ومن نقص خوفه من الله سبحانه وتعالى فيدخله خوف غيره من المخلوقات. فلذلك من أخلص الخوف عن الله سبحانه فليخاف من الطغيت. وهذا سر جميل جدا، أن يعلم المرء أن من خاف من الله سبحانه وتعالى وحده وأخلص له الخوف فلن يرى أحدا كان من طغيت، لن يراهم شيئا أبدا. وهذا من أسرار التلذذ بالعبادة والطاعة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وراحة عظيمة وسكون عجيب يجده المرء حينما يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى خوفا خالصا، لا يخشى ولا يرجو أحدا غير الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في المجلس الخامس بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.